فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي هذا في جانب التوحيد، ماذا أجبت المرسلين في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، متى شاء، مش بعد، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه قاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. شلون يعني قول ما تزرع يقولون أنا حط بالشجرة؟ الشجرة تكلمت يعني؟ إيه. شلون تكلم شجرة؟ قرر على عرضه. وش تقول إني أنا رب خبرنا فخلنا عليك؟ الشجرة يمكن تقول إني أنا رب خبرنا فخلنا عليك؟ ها؟ شلون طيب الكلام من خلق يعني؟ ما هي مشكلة هذه؟ ما هي مشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في شيء زر تضغطه ثم يتكلم ولا لا؟ الشريط، الشريط هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلك الشجرة، ويوم موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترت. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم. قول الأشعرية معنى القائل. إيه. ما يعني يقولنا الله سبحانه يتكلم بصوت يسمع ولا بحرف، لكن كلامه معنى القائل بنفسه. يخلق أصواتا تدل عليه. مثل الآن افرض ليس بالتوق محاضرة، ما تفقد الكلام الأول وتحطه فيه عقلك نفسك، هم يقولون هو هذا كلام يعني ما في نفس الله، هم يخلق أشياء أصوات تدل على هذا. لا يا عبد الوهاب ما نقول الرياء أعظم من المن أن الرسول عليه يقولون لا يدخل درسنا في درس. نعم. شيخ الرافع من الحديث القدسي يا شيخ. قول قول الله عز وجل في الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا. الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى. يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله؟ يسمعه. أول الله يلقي في قلبه ذلك. الله عارف كيف يتلقى من الله ما نعم. قول يا شيخ. نعم. وليلتها وكواكب يعني انه كثرة القتل لكن كانت ضرب السيوف الكواكب ما تتهاوى يعني نادر تتهاوى صح هذا لا ينكر لان هذا يتعلق بالتفسير الحروف يا شيخ كنا لا تشبه اصوات المخلوقين والحروف يا شيخ لا الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام يعني ما نفي المشابهه لا يعني الحروف ما الله تكلم قال بهذا اللفظ قال الف لام كيف نجمع بين النداء والنجوى في هذه كيف ناداه ونجاه وفقه؟ لما كان بعيدا ناداه فلما قرب ناجى وهو الله في علو يسمع لأنه يسمع صوت من عند الشجر هذا نجاء المعتزلة يقول هكذا وما سمعه من فوق قلت ناديناه من جانب طول العين والآية الثانية من من الشجرة الآن في سورة القصص من نوريا من جانب الواد الأيمن من الشجرة أي مسلم شجرة صان بشخاص الدولة في عبد المصطفى أجل ما أضل المصطفى المعتمر كلهم ضالون. لكن الآن كما سمعت الآن حقيقة الأمر أن أهل أن المرتد أقرب إلى السنة ويكون في أكثر شيء. نعم. أخبرنا الأخوة من قبل. يمكن ترجع للشريط. ولما المخلوق دائما ينقص من الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قلنا القرآن ناقص فهذا مخلوق عينا مخلوق دائما ناقص لأنه ما لا يوجد للمخلوق صفة كمال. وإذا كان لا يوجد صفة كمال فأنا ناخذ منه شريعة يعني. ليس بينهما كونه منزل أو كونه مخلوق، وإنما الفرق في كون منزل أو صافا واعيا ونفسنا. نعم هذا أخر يبقى عليك يا إخوان. نعم عبد الله إنه آية من آيات الله. طيب كل عبوبة من آيات الليل والنهار والشمس والقمر كونه صفة هذا في إعجازي كونه آية يعني صفة من صفات الله هذا في إعجازي وأنه آية على الله. نعم يا شيخ كل قلنا وجدت أشياء جواب الله من نفسها وطهر البيت للطهر هذه ناقص الله. أن الله تعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه منزل. طيب وأنزل لكم من العام ثمانية أبواب وأنزل الحديد فيه بأس شديد. كلمتين تفتقر إلى إحداهما. إذا قلنا منزل وصفتنا لربما يكون منزل بشكل كثير أو يكون بعض مخلوق. إذا قلنا بعدها اسم غير مخلوق صار منزل هذا مقيد أنه غير مخلوق. ما هو مشكلة كذا بيكون مخلوق ويكون منزل هل هناك فرق كبير بحيث أننا نسوق العلماء رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله دليلهم على هذا يا ناصر الصفات. نعم منزل بندر منزل منزل نعم غير مخلوق حسين وكلام الله من الأمر والدليل على أن كلام الله من الأمر. لا ما هي هذه لفظ الآية وكذلك. نعم تمام نعم فجعله قسيما له تمام بشري. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل الخلاف